ما نجادل الاصطلاح، لكن الاصطلاح اذا فهم منه غير حقيقة غير الحق، اذا كان وسيله لاصحاب البدع الى الباطل فانه يكون خطا. لا نستخدم اي كلمه مجمله، اي اصطلاح مبهم، اي شيء يمكن يكون وسيله الى الشر وان كان هو في ذاته ما يدل على الشر بالضروره، فاننا نتركه ونجتنبه. لماذا؟ لان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنتقي الشبهات بان نترك ذلك، ونقول ان هذا الكلام جرى اهل البدع اصبحوا يبتدعون ما شاءوا في الدين ويقول هذا من قسم البدع حسن، مع ان العلماء مثل عز بن عبد السلام وغيره الذين قالوا هذا الكلام ما قصدوا البدع هذه، وانما قالوا هذا جديد من الاشياء الجديده الحسنه. فلنفرق يا اخوان بين هذا وهذا. وحتى لو فرض ان احدا كائنا من كان قال بخلاف ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فكلامه مردود غير مقبول، ويبقى العموم محفوظا. العموم عموم كل بدعه ضلاله، هذا امر عام. من عمل عملا عملا، كلمه نكره مطلقه، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الروايه الاخرى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، اي كلمه ما اسم كل شيء ما ليس منه فهو رد. اذا ليس هناك يعني اي تخصيص لعموم ما نهى الله ورسوله عنه من البدع. هل التداوي في القران وذلك في كتابته بالزعفران ثم وضعه في ماء وتربه هل هذا بدعه او غير بدعه؟ الصحيح ان هذا العمل بدعة، وإن كان قد ورد عن بعض من تقدم، ولكن هذا يترك ويزجر عنه لأنه ذريعة ووسيلة إلى غيره. فهذا كتابة القرآن وشربه هذا من البدع، وإن كان صاحبه يقصد التداوي ويغنينا عن ذلك الرقية، أن الإنسان يقرأ القرآن ويرقي نفسه، ينفث شلق بالآيات التي وردت ويرقي نفسه أو يقيه إنسان إذا أحد رقى أخاه فلا بأس بذلك. لكن بهذا الشكل يكتب ثم يذاب ثم يشرب، فهذا من البدع التي بلا شك ولا ريب أنها أصبحت وسيلة وذريعة لبدع أكبر، بل للشرك الأكبر. تكتب قل هو الله أحد ويكتب معها أسماء عجمية بالسريانية هي أسماء آلهة ومعبودات من الجن. هؤلاء بعض الناس يسمونهم سادة أو فقهاء أو أطباء وإلى آخر الأسماء، يكتب آية الكرسي ويضع طاء وغير وعاء وأشياء معينة ويضع معها أسماء معبودات من أصنام من آلهة الجن من الشياطين المعبودة ما ندري عنها، لكن هو يعرفها. هم قالوا له اكتبها، ويبلها الإنسان في الماء ويشرب ويقول الحمد لله شربت آية الكرسي وشفيت. هو شرب أسماء الجن والشياطين معبودات الشياطين، ما شرب آية الكرسي. ولهذا نقول أنها ما دام أصبحت وثبت أنها مدخل لأهل البدع والضلال ولم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما أحد يقدر يقول في شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا فهي بدعة. والتداوي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية هذا ثابت وفيه غنية وكفاية. هذا السائل يقول ورد أن الدعاء يرد القضاء، فإذا كان هناك حديث بهذا المعنى كيف يكون التوقيت بين هذا الحديث الذي سبق الذي هو الدعاء وكيف يكون الدعاء يرد القضاء؟ يعني يقصد هذا أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان وقضى عليه سابقا بشيء ثم دعا الله ورد عنه هذا البلاء، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجمع بين هذا وذاك بإيجاز، نحن حقيقة لا نريد أن نشير عليكم، لكن أيضا لا نريد أن نقوم ولكم بعض الأسئلة التي ما جينا إن شاء الله إلا لنحاول أن نعطيكم من القليل البضاعة المزجاة التي عندنا، فما نريد أيضا ندخل عليكم بشيء، لكن في نفس الوقت ما نريد أن نمللكم. الجمع بإيجاز أنه إما أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب،